العهد هو الميثاق، وعهد الله سبحانه وتعالى على الإنسان هو أنه عز وجل أمره ونهاه وتكفل له سبحانه وتعالى أنه إذا قام بهذه الأوامر والنواهي أن يثيبه على ذلك، كما قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى في هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. فهذا عهد من الله لمن آمن وجاهد في سبيل الله أن يغفر له ذنوبه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى في بني إسرائيل: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. فأنت الآن قد عاهدت الله عز وجل على القيام بطاعته فأوف بهذا العهد. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه هي الوصية العاشرة وهي جامعة لكل الشرع، فيقول: هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وصراط الله تعالى هو دينه الذي أرسل به رسله، ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأديان، فيجب على كل أحد من الناس أن يتبع هذا الدين وأن لا يتبع السبل فتفرق به عن سبيل الله ويضل ويهلك. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن أوفى بعهد الله وممن قام بطاعة الله، وأسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق. وإذا كان من أسئلة فليكن بعد الصلاة إن شاء الله. بارك الله في شيخنا الجليل وأثابه على جهوده وجهاده وجعل ذلك في ميزان حسناته، فقد تعلمنا الكثير وأفاض في هذه المحاضرة القيمة من العلم الدقيق والفقه العميق فيما يتصل بالعقيدة وأنواع الشرك وفيما بينه من عدم وجود حق مستقل للمصطفى صلى الله عليه وسلم في الآية الكريمة، وكيف أن ذلك داخل في حق الله تبارك وتعالى، الأمر الذي يخفى على الكثير من المتحدثين، ثم ما أفاض به من حقوق الوالدين ومن التنبيه على الفواحش وأنواعها وشرورها ومن التنبيه على بقية الوصايا. وكنت أتمنى على فضيلته بارك الله فيه وعليه لو نبه على نوع جديد من أنواع القتل للأولاد. إذا كان كنا عرفنا أنواع القتل الجاهلية، أنواع القتل للأولاد، القتل الحديث من إعطاء من إخلاء السبيل للولد لمرافقة قرناء السوء أو تمكينه من المال ليتناول مخدرا أو مسكرا أو يسافر للخارج في غير ما حاجة، موضوع في غاية الأهمية ولم يخفى على فضيلته بارك الله فيه وعليه. وستكون الأسئلة بعد الصلاة، فالذي أرجوه من إخواني ولا ألومهم، فوجود الشيخ بين أيديهم فرصة ثمينة، ولكن أذكركم أن الشيخ قد أمر سحابة يومه في جهاد وجهود موفقة ولا يكتفي بالنهار بل يقضي آناء الليل، فأرجوكم الرفق به وتكون الأسئلة في حدود نصف ساعة فقط. بارك الله في الجميع ونفعنا وإياكم بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وردت إلينا أسئلة كثيرة وحاولنا أن نستبعد المتكرر منها، وكلها أو معظمها قد صدرت بقولهم نحبك في الله يا فضيلة الشيخ، فليجبكم فضيلته على ذلك. أحبهم الله الذي أحب أحبون فيه، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة. هذا سؤال يقول: لقد عم الفساد وكثرت وسائل اللهو والمنكرات، وضيعت الأمانة وقلت الأمطار ونزعت البركات، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل من تدخل ومناصحة ولاة الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن ما ذكره السائل موجود، فقد كثرت أسباب له وإضاعة الوقت، وقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن في مقابل ذلك هناك صحوة طيبة مشرقة يرجى منها خير ومستقبل زاهر للمسلمين، لا سيما وأن هذه الصحوة في الشباب الذين هم رجال الغد، وأن هذه الصحوة أيضا ليست في بلادنا فقط بل في جميع البلاد الإسلامية، وهذه إذا قارنتها بما ذكره السائل فإنه يكون الإنسان بين متفائل ومتشائم. ولكن إذا نظرنا إلى قول الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فإننا نغلب جانب التفاؤل ونقول إن الباطل مهزوم أمام الحق إذا أخلصت النية لله، وإذا أصلح استعمال الحق فإنه بلا شك سوف يدحض الباطل وسوف يزول بإذن الله عز وجل. أما ما ذكر من سؤاله هل من مناصحة لولاة الأمور، فنقول نعم، يجب على الإنسان أن يناصح ولاة الأمور، بل لا يتم الدين إلا بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأئمة المسلمين كل من يقتدى به ويؤخذ بقوله من العلماء والأمراء والوزراء والمدراء وغيرهم، كل من هو مسؤول عن أحد فهو إمام فيما هو مسؤول فيه. فالواجب علينا أن نتناصح فيما بيننا مخلصين لله قاصدين بذلك نفع عباد الله. ويجب على الإنسان الناصح أن يبعد عن نصحه حب الانتقام وأنه ينتقم لنفسه، لأن الحرمات التي تنتهك ليست حرماتك أنت بل هي حرمات الله عز وجل. فالواجب أن يكون نصحك يقصد به إقامة شرع الله ونفع عباد الله، لا أن تنتقم لنفسك وأن تقول أنا من أهل الخير وهذا من أهل الشر فأنا أريد أن أنتقم منه، بل اجعل نصيحتك لله عز وجل تريد أن تنتشله مما هو عليه من الباطل حتى ينفع الله بها. نعم. هذا سائل يقول: ترك الصلاة مع الجماعة يكاد يكون مرض هذا العصر، هل من نصيحة وإرشاد لنا لمناصحة هؤلاء التاركين للصلاة مع الجماعة؟ نعم، النصيحة هو أن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر الله تعالى بإقامة صلاة الجماعة حتى في حال القتال ومجابهة الأعداء، وهذا يدل على أن الصلاة مع الجماعة واجبة في حال الأمن من باب أولى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهمه بهذه العقوبة العظيمة يدل على أن ترك الجماعة إثم عظيم. وهو كذلك حتى قال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الإنسان إذا تخلف عن الجماعة بلا عذر لم تصح صلاته ولو صح ولو صلى ألف مرة. فجعلوا حضور الجماعة شرطا لصحة الصلاة، وهذا وإن كان القول الراجح خلافه وأن صلاة ترك الجماعة تصح معه الصلاة لكن مع الإثم العظيم. ولكني أقول أيضا في جانب هذا السؤال: إننا ولله الحمد نشاهد كثرة الجماعة لا سيما في السنوات الأخيرة، ولقد كنا قبل نحو 20 سنة لا نشاهد في المساجد من الشباب إلا قليل، أما الآن ولله الحمد فقد كثر الشباب في المساجد، وصارت المساجد أكثر مما كانت عليه منذ نحو 20 سنة، وهذا يدل على أن الخير في الزيادة، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله. نعم. هذه سائلة تقول: ما حكم استعمال اللولب لمنع الحمل وتحديده؟ أولا ينبغي لنا نحن المسلمين أن لا يقع في نفوسنا تفكير أبدا في تقليل النسل، لأن هذه الفكرة، أعني فكرة تقليل النسل، جاءت من أعداء المسلمين، لأن أعداء المسلمين لا يريدون أن يكثر المسلمون، فإن كثرة المسلمين ترعبهم، وكثرة المسلمين أيضا تقطع مصالحهم، لأن المسلمين إذا كثروا تعددت المصالح فيما بينهم واكتفوا بأنفسهم عن غيرهم. فمسألة تحديد النسل أو تقليل النسل أمر لا ينبغي أن يقرأ على بال إنسان من المسلمين، لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. وهذا يدل على رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تكثر أمته، ولهذا استحب كثير من أهل العلم أن يتزوج الإنسان أكثر من امرأة من أجل تكثير النسل والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من امرأة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خير هذه الأمة أكثرها نساء. كل هذا من أجل كثرة النسل بين المسلمين، فما بالنا نحن الآن نفكر في أن نقلل من النسل؟ هذا خطأ بلا شك. ولا أعتقد أن امرأة ترضى لنفسها أن تقلل من نسلها، لأنها لو رضت لذلك لقال زوجها: أريد أن أتزوج امرأة ثانية وثالثة ورابعة حتى يكثر النسل، لأن كل مؤمن يحب أن تكثر الأمة الإسلامية. هذا قبل الإجابة على السؤال. أما بالنسبة للسؤال فإني أقول إن محاولة المرأة تقليل النسل أو عدم الحمل لا يجوز إلا بإذن الزوج، فإذا أرادت أن تضع ما يمنع الحمل والزوج لا يريد ذلك حرم عليها أن تفعل. ثم لو اتفق الزوج والزوجة على تقليل الحمل فإن ذلك وإن كان جائزا لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى، اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مثل أن تكون المرأة ضعيفة الجسم أو كثيرة المرض ويشق عليها مشقة غير معتادة، فحينئذ لا بأس أن يلجأ الزوجان إلى أسباب تقلل من الحمل حسب ما يشير به الطبيب. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم الإيداع في البنوك الربوية بفائدة أو بدون فائدة، علما بأن الفوائد ربما نضعها في بعض مصالح المسلمين؟ أخذ الفوائد على الدراهم التي تضعها في البنك لا شك في تحريمه، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني اتركوه إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني إن لم تتركوا ما بقي من الربا فإنكم قد أعلنتم الحرب بينكم وبين الله ورسوله. والله عز وجل أعلم من خلقه بما يصلح الخلق، لم يقل خذوا ما بقي من الربا وضعوه في الصدقات أو وضعوه في مصالح المسلمين، بل قال ذروا ما بقي من الربا. وهذا له حكمة عظيمة، لأن الإنسان إذا علم أنه أن الفائدة التي يأخذها حرام عليه بكل حال، فإنه يحرص على أن لا يضع أمواله في هذه البنوك، وإذا قوطعت هذه البنوك صار في ذلك فائدة كبيرة. وإذا اضطر الإنسان إلى أن يضع أمواله فيها ووضعها ولم يأخذ شيئا، فإنه يحرص غاية الحرص في المستقبل ألا يضع. كما أن لو قلنا خذ هذه الدراهم وضعها في المصالح، فإنه يستمرئ هذا الفعل ويرى أنه لا بأس به ويرى أنه محسن في أخذه، وهذا خلاف ما أمر الله به في قوله: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم إن هذه الفائدة التي تسميها فائدة ليست هي فائدة مالك، قد يكون مالك الذي أدخلته على البنك لم يربح شيئا وقد يخسر، فهذه ليست فائدة مالك حتى تقول: والله أنا لا أريد أن أهدر فائدة مالي وأبقيها للبنك، لأن نقول هذا لا يتعين أن يكون ربح مالك، بل قد يخسر مالك وقد يربح أضعافا مضاعفة، ولكنه إضافة ربوية يعطيكها البنك، فتكون داخلا في قول الرسول فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. فإن قلت أنا لن آكل ما أخذت بل سأصرفه في مصالح المسلمين أو أتصدق به، قلنا: أي فائدة لك أن تقع في المحرم ثم تحاول التخلص منه؟ وما هذا إلا كمثل رجل تلطخ بالنجاسة ثم حاول أن يغسلها من يده. إذا كنت ترى أن هذا حرام وأنه لا يحل لك فلا تأخذ، وإن كنت ترى أنه حلال فخذه وانتفع به، أما أن تأخذه ثم تقول أحاول أن أتخلص منه فهذا لا شك أنه كما أنه مخالف للآية الكريمة فهو مخالف للعقل. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم التبرع بأعضاء الميت للمستشفيات؟ الجواب على هذا قد صدر من دار الإفتاء، وبإمكان السائل أن يوجه السؤال إليها ليعرف الجواب. هذا سائل يقول: من هم الذين ليس لهم توبة؟ ليس أحد من الناس ليس له توبة، كل من تاب إلى الله قبل الله توبته، كما قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فذكر الله الشرك والقتل والزنا وهي من أعظم المحرمات، بل الشرك أعظم المحرمات، ومع هذا قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فكل الذنوب إذا تاب الإنسان منها إلى الله تاب الله عليه، لكن إذا كان الذنب مما يتعلق به حق الآدمي فلا بد من رد حق الآدمي إليه، كما لو سرق الإنسان مالا ثم تاب فإنه لا بد أن يرد المال إلى صاحبه، ولو جحد الإنسان مالا في ذمته لغيره ثم تاب فإنه يجب أن يرد المال إلى صاحبه. فالمهم أنه أن جميع الذنوب يغفرها الله عز وجل إذا تاب الإنسان إلى ربه توبة حقيقية. السائل يقول: ما حكم الاستهزاء بالله والرسول وسنته؟ الاستهزاء بالله ورسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كفر، كفر وردة يخرج به الإنسان من الإسلام، لقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. كل من استهزأ بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مرتد، يجب عليه أن يتوب إلى الله. وإذا تاب إلى الله فإن الله تعالى يقبل توبته، لقوله تعالى: في هؤلاء المستهزئين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فبين الله أنه قد يعفو عن طائفة منهم، ولا يكون ذلك إلا بالتوبة إلى الله عز وجل من كفرهم الذي كان باستهزاء بالله وآياته ورسوله. ما حكم الحلف بآيات الله والذمة والنبي والبيت؟ الحلف بآيات الله حسب نية الحالف، إن أراد بآيات الله الآيات الكونية فهذا حرام، وإن أراد بآيات الله الآيات الشرعية فهذا جائز. أتعرفون الفرق بينهما؟ الآيات الكونية هي المخلوقات، والآيات الشرعية هي القرآن. فإذا أراد بالآيات القرآن فهذا جائز، لأن الحلف بالقرآن لا بأس به، فإن القرآن كلام الله وكلام الله تعالى من صفاته، والحلف بصفات الله جائز. وإن أراد بالآيات الآيات الكونية كالشمس والقمر والنجوم وغيرها من الآيات الكونية فالحلف بها حرام ونوع من الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والذي يظهر لي أن الذين يحلفون بآيات الله لا يكون في بالهم إلا الآيات الشرعية وهي القرآن، وحينئذ يكون الحلف بذلك جائزا. أما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز، بل هو نوع من الشرك. وكذلك الحلف بالبيت الذي هو الكعبة لا يجوز، بل هو نوع من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة كلاهما مخلوقان، والحلف بأي مخلوق نوع من الشرك. الذمة أيضا لا يجوز الحلف بها ولا الحلف بالشرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا بالله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن يجب أن نعلم أن قول الإنسان بذمتي، إذا قام مثل واحد تكلم بكلام قال: هذا صحيح؟ قال: نعم صحيح. قال: بذمتي؟ قال: بذمتي. فهذا القائل لا يريد الحلف ولا القسم بالذمة، إنما يريد بذمة العهد، يعني هذا على عهدي وعلى مسؤوليتي، هذا هو المراد بها. أما إذا أراد بها القسم فهي قسم بغير الله فلا يجوز. لكن الذي يظهر لي أن الناس لا يريدون بها القسم، إنما يريدون ذلك أن مراد بالذمة العهد، والذمة بمعنى العهد. نعم. ما حكم استعمال العزيمة وهي أوراق مكتوبة بماء الزعفران وهي آيات قرآنية يشربها المريض في كأس؟ لا بأس بهذا، فإن السلف روي عنهم مثل هذا الفعل، تكتب آيات قرآنية مناسبة بالزعفران ثم توضع الأوراق في ماء في كأس ويشربها المريض، أو تكتب الآيات نفسها على في إناء بالزعفران ثم يصب الماء في الإناء ويحرك فإذا تغير لونه بالزعفران شربه المريض فهذا جائز، ولكن القراءة على المريض نفسه أحسن وأولى كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله. نعم. هل تدخل تحية المسجد في من دخل وفي المسجد محاضرة أو ندوة؟ هل يؤديها أم لا؟ إذا دخل الإنسان المسجد وفيه محاضرة أو ندوة فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف. فإذا كان الداخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، مع أن سماع خطة الجمعة واجب، فما بالك بما دونها من المحاضرات والندوات. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد وفيه محاضرة أو ندوة فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، ولكن الأحسن أن تصليها في رحاب المسجد لئلا يشوش عليك الصوت، وإن لم يكن للمسجد رحبة يعني صرحة فصلي ولو في داخل المسقف، ولا تجلس حتى تصلي ركعتين، ولا فرق في ذلك بين أوقات النهي وغيرها، لأن تحية المسجد ليس عنها نهي، وكذلك كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. فلو توضأ الإنسان العصر وصلى ركعتين سنة الوضوء فلا بأس بذلك، ولو حدث كسوف الشمس العصر وصلى الناس صلاة الكسوف فلا بأس بذلك، ولو صليت في مسجد صلاة العصر ثم جئت إلى مسجد فوجدتهم يصلون فدخلت معهم فلا بأس بذلك، ولو دخل رجل وقد فاتته الصلاة وأردت أن تقوم فتصلي معه صدقة عليه فلا بأس بذلك. المهم أن القاعدة العامة أن كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. هذا السائل يقول: إذا صلى إمام بجماعة وهو على غير طهارة ظنا منه أنه على طهارة، ثم تبين له بعد ذلك من الغد أنه على غير طهارة، هل صلاته وصلاة المأمومين صحيحة؟ وهل يعيدون صلاتهم أم الإمام يعيدها وحده؟ إذا صلى الإنسان على غير طهارة فإننا نسأل هل يريد أنه لم يتوضأ أو لم يغتسل من جنابه أو أن في ثوبه نجاسة، فإن كان في ثوبه نجاسة وصلى وهو لا يدري في النجاسة فصلاته صحيح وليس عليه إعادة، وإن كان صلى بغير طهارة أي لم يتوضأ من الحدث الأصغر ولم يغتسل من جنابة كانت عليه فإنه يعيد وحده، وأما المأموم فلا يعيد. فإذا صلى الإمام بالجماعة وهو محدث ولم يذكر إلا بعد أن سلم فيجب عليه إعادة الصلاة، أما المأمومون فلا يجب عليهم إعادة الصلاة، بل لو ذكر في أثناء الصلاة أنه محدث فإنه ينصرف ويقول لواحد منهم: تقدم يا فلان أتم بهم الصلاة، فإن لم يقل لأحدهم تقدم فإنهم يتمونها إن شاءوا فرادى وإن شاءوا دفعوا واحدا يتمم بهم. المهم أن الإمام إذا علم في أثناء الصلاة يجب عليه الانصراف ويكمل الصلاة بهم واحد، إما بتوكيل الإمام وهو الأحسن لئلا يرتبكوا، وإما بدفع المأمومين واحدا يتم بهم، وإما أن يصلوا أن يكملوا الصلاة فرادى. لا بدون سلام. هذا سائل يقول: نحن جماعة في دائرة حكومية يقوم كل فرد منا بدفع 1000 ريال على شكل جمعية بحيث يأخذها كل فرد منا كلا حسب دوره، ما حكم الشرع في ذلك؟ هذا لا بأس به، يعني يجوز أن يجتمع جماعة موظفون مثلا، ولنضرب مثلا بهذا ليكون أوضح، هؤلاء 6 موظفون كل راتب كل واحد منهم 5,000 أو 6,000، اتفقوا على أن يخصموا من راتب كل واحد 1,000 ريال يعطونه أحدهم، وفي الشهر الثاني يعطون الثاني، وفي الشهر الثالث يعطون الثالث، فهذا لا بأس به. إذا أعطوا الأول كم يأخذ من 1,000؟ راتبه كم؟ 6، وآخر من إخوانه 5، 11,000، والثاني 11,000، والثالث 11,000، إلى أن يتم الثالث، ثم تعود للأول. وهذا جائز وليس فيه بأس، لأنه لا يشتمل على ربا ولا على غرر، بل القرض معلوم، ولو مات أحدهم مثلا لرجع الباقون في تركته، ولو انتقل عن وظيفته لتبعوه، كما لو تسلف بدون هذه الطريقة، فإنه يكون في تركته بعد موته ويلحق به في مكانه في حياته. المهم أن هذه ليس فيها بأس. وقد ظن بعض الناس أنها من باب القرض الذي جر نفعا، وليس كذلك، لأن القرض الذي جر نفعا هو الذي ينتفع به المقرض وحده. ولهذا قال العلماء: كل قرض جر منفعة فهو ربا. والربا يكون من جانب واحد ولا من جانبين؟ ها؟ من الذي يأخذ الزيادة؟ واحد. الذي يأخذ الزيادة واحد. فإذا قال المقرض مثلا: أنا أقرضك بشرط أن تعطيني سيارتك لمدة 2 يوم، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه زيادة، وهو الانتفاع بالسيارة في المستقبل. أو قال: أنا أقرضك على أن تسكنني بيتك لمدة 1 شهر، هذا أيضا لا يجوز، لأن فيه زيادة، وهي سكنى هذا البيت 1 شهر. نعم. السائل يقول: في الحديث الدال على الخير كفاعله، يوجد لدينا كتاب إيقاب أولي الهمم العالية إلى اغتنام الأيام الخالية، وبعض الكتب من تأليف فضيلة الشيخ عبد العزيز السلمان، بحيث يبحث عن من يقوم بطباعتها من أهل الخير، فإذا ترغب فضيلتكم حث الجماعة على جمع التبرعات. هذا موسوعة علمي هذا. وهذا سائل يقول: كيف أرجو منكم شرح تفصيلي للبراهين والحجج التي نرد بها على من يزعم أن الأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فرض واجب، وأن الأصل فقط هو نصوص القرآن الكريم؟ أقول إن هذا الذي يقول هذا القول على خطر عظيم، وهو وإن ادعى أنه يعمل بالقرآن فهو لم يعمل به، يعني أن الذي يقول نحن لا نأخذ بما جاء في السنة وإنما نأخذ بما جاء في القرآن، نقول إن هذا كافر بالقرآن والسنة جميعا. كيف ذلك؟ القرآن يقول الله تعالى فيه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن قول الرسول معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر على رأي هذا الرجل، لكنه على ما دل عليه القرآن معتبر. فإذا كان القرآن دل على أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم معتبر، وقال هذا الرجل لا يعتبر، فهل يكون آمن بالقرآن أو كفر بالقرآن؟ كفر بالقرآن. يقول الله تعالى في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما نهاكم عنه، فإذا ورد نهي عن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر في القرآن، فهل يجب علينا الانتهاء عنه أو لا؟ عند هذا الرجل يقول لا يجب، لأنه ليس في القرآن. نقول: إذن كفرت في القرآن، الله يقول ما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا أمر الرسول بشيء وعصاه الإنسان فهو على رأي هذا القائل لم يضل، لأنه على رأيه لا يجب عليه إلا اتباع ما جاء في القرآن، ويكون بهذا كافرا بالقرآن. ويقول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وعلى رأي هذا القائل من يعص الرسول فلا شيء عليه، فيكون كافرا بالقرآن. ولا أظن أحدا يستقيم على هذا القول وهو يؤمن بالله ورسوله أبدا، لأن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ودين الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، وينكر السنة. وقد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام متكئا على أريكته، حيث تنبئ هذه الحال أو هذه الصفة على غطرسة وتكبر في هذا الرجل الذي رد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل رد القرآن والسنة. نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. هذا السائل يقول: لا يخفى على فضيلتكم ما يتعرض له المجاهدون الأفغان في هذه الأيام من محن وشدة وحصار من قبل النظام العميل، فنرجو من فضيلتكم حث الناس بالقنوت في بعض الصلوات، لعل الله عز وجل أن يستجيب الدعاء وينصر إخواننا. الدعاء لهم أي للأفغان ولغيرهم ممن يكابدون أعداء الإسلام يكون في السجود، ويكون أيضا في أوقات الإجابة كآخر الليل وما أشبه ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فإذا سأل المسلمون لإخوانهم في أفغانستان وفي غيرها من البلاد التي يقهر فيها المسلمون، إذا سألوا الله تعالى أن يفرج كربهم وأن ينصرهم على عدوهم كان هذا كافيا. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم استعمال العادة السرية وكيف السبيل للتخلص منها؟ العادة السرية وهي استخراج الإنسان الماء محرمة، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. ومعروف ما يتعلق بالفروج بالنسبة للزوجات والمماليك أنه التمتع بالفرج، فيكون قوله فمن ابتغى وراء ذلك يشمل العادة السرية وهي الاستناء باليد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لا يستطيع النكاح أن يصوم، ولو كانت الاستناء جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أهون على المكلف من الصوم، ولأن فيه شيء من المتعة. فلما لم يرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إليه علم أنه ليس بجائز، وإلا لأرشد إليه، لأنه أيسر والدين يسر، والرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يرشد إلى هذا علم أنه إثم، ولأن ضرره عظيم من الناحية البدنية ومن الناحية الجنسية، حتى ذكر لي بعض الأطباء أن المرة الواحدة تساوي في هدم البلد في هدم البدن 12 مرة من الجماع الطبيعي، وهذا ضرر عظيم. وحدثني شاب أثق به قال إنه كان يستعمل هذه وحصلت عنده عقد نفسية حتى كان لا ينام الليل والعياذ بالله. ثم إن أهم من ذلك أن يدع الإنسان خوفا من الله عز وجل، وإذا أحس بذلك أي بالشهوة فإن كان في الليل فإن بإمكانه أن يقوم فيتوضأ ويصلي ويقرأ، وإن كان في النهار بإمكانه أن يخرج إلى المكتبة أو إلى أحد إخوانه ويتلهى عن ذلك حتى يسر الله أمره. قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم. السائل يقول كيف السبيل للتوصل إلى الإخلاص في العمل وتحويل العادة إلى عبادة؟ التخلص أو السبيل للإخلاص أن يعلم الإنسان أن البشر لن ينفعوه ولن يضروه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه واحد. ثانيا أن يعلم أن مراءاته الناس تحبط العمل بل يأثم على ذلك. ثالثا أن يجعل قلبه دائما متعلقا بالله عز وجل، إن كان في صلاة يستحضر أنه بين يديه، إن كان في وضوء يستحضر أنه يمتثل أمر الله وهكذا. وأما تحويل العادات إلى عبادات فهذا يعود إلى نية الإنسان وفقهه، فإن بعض الناس تفوته هذه المسائل كثيرا، والفقيه يستطيع أن يحول العادة إلى عبادة. مثال ذلك لبس الثوب عادة أو عبادة؟ عادة، تستطيع أن تحوله إلى عبادة. كيف ذلك؟ تنوي به ستر العورة التي أمرت بسترها، تنوي به أخذ الزينة حيث أمر الله في أخذ الزينة عند الصلاة، تقدم عند لبسه اليد اليمنى قبل اليسرى، وعند خلعه اليد اليسرى قبل اليمنى، تمنع من أن يكون نازلا تحت الكعبين، فتحصل عدة طاعات بهذه النية. نعم. هذا أخي واحد يقول يسأل ويقول أيهما أعظم الإنسان أم القرآن؟ هذا اسم هذا مروي التفسير في هذا. القرآن كلام الله والإنسان خلق الله، فبينهما فرق، والمفاضلة بينهما غير صحيحة، ما يمكن أن نفاضل بينهما لأن هذا شيء وهذا شيء آخر. لكن لو قال أيما أفضل الإنسان والجمل أخبرناه بذلك، قلنا الإنسان أفضل من الجمل. السائل يقول رجل اختلى بامرأة ولم يولج فهل حكمه حكم الزنا؟ هذا نوع من الزنا، الخلوة بالمرأة والاستمتاع بها نوع من الزنا والعياذ بالله، لكنه ليس الزنا الذي يجب به الحد، وإنما يجب به التعزير فيؤدب هذا الرجل بما يرجعه وأمثاله عن هذا العمل. ولهذا يحرم على المرأة أن تخلو برجل من غير محارمها، حتى مع السائق في السيارة يحرم عليها أن تركب وحدها لأن ذلك من الخلوة المحرمة. شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة وجزاه الله خير الجزاء، كما نسأله تعالى أن يجعلها في ميزان أعماله يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله تعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني احنا ما نعرف التجربه، وبعد نصلي كل جماعه يمكن يقارب الجماعه الاصليه. ما في، ما دام انكم ما تفوقون الجماعه. لا ما في، ما جوا نشتغل. لا الشيخ عوض الرجل على الصحيح والله أنا أرى بالنسبة للشباب لا بد أن يسروا أبخالهم، لأن كشف الشاب فخذ فتنة، لكن رجل عامل مثلا رفع ثوبه للعمل وظهر أسفله فخذ ما فيه شيء. كلها فيها نظر. في محل المرأة السابع العمل سواء كان عمل المرأة أم عمل ابنها فعليا. الشيخ انتشرت هذه بصورة كذا ما نبهت عليها. نعم نعم أنا طرحت سؤال ثوب بس ما وقتنا. نعم عمل لأبي صالح أنت بعلم أني أتألت أقدر عليه طبعا ووالدتي رضعني يعني كامل. طيب ووالدتي أرضعت من خارج. نعم. أخوك يعني هذا اللي رضع من خالتك ما يمكن يزوج بنت خالته. أنت لا بأس. وإن رضعت أما لو رضعت من أمك أو رضعت من أمك شف إذا رضعت بنت من أمك فهي أخت. لا أخت. إذا رضعت أختها من أمك وهي ما رضعت البنت الثانية ما رضعت لك أن تأخذها ما في بأس. هو مخلوق ولا غير مخلوق؟ طيب.